قال: التهاون في حق الله في تبليغ العلم والدعوة إلى الله. هذا سبق بيان أن العلم يستوجب العمل، وأن من لم يعمل بعلمه فهو حجة عليه، ومن أهم ما يجب على من حصل علما تبليغه ونشره بين الناس والدعوة إلى الله عز وجل. قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، هذا كان في حجة الوداع في يوم النحر، اجتماع أكبر عدد من المسلمين في هذا الجمع العظيم، أمسك إنسان بخطامه قال أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسلمني سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب. هذا هو الشاهد، الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر خطبته هذه أن يبلغها إلى من لم يشهدها، يبلغ الشاهد الغائب، إن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه الأحفظ وأفهم منه فيأخذ أجره، يعني يكون له أجر التبليغ، لذلك التبليغ أجر الله. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم أن غدا يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم بي. على الوجوب على قدر الاستطاعة، على الوجوب على الكفاية، يعني هذا فرض كفاية، دعوة إلى الله فرض كفاية. يقول لك هو فرض كفاية، افرض ان غيرك قلب يتبلغ ما تعلمه انت، يبقى خلاص سقط عنك هذا الواجب، لكن لم يقم به احد اثم الجميع. قال: سمعته اذناي وعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم اليه، حمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، إن أحد تلخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذه النصوص وغيرها مما في معناها توجب على كل من عرف شيئا من دين الله عز وجل معرفة صحيحة أن يبلغه إلى غيره، ويتأكد ذلك في حق طالب العلم أن العلماء وطلاب العلم حكماء الله على دينه المسؤولون عن تعليم الناس دين الله عز وجل. قد قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومع وضوح هذا الأمر فإن كثيرا من طلبة العلم لا يلتفتون إلى هذا الذات، خاصة وكان منهم مشغلا بالأمور النظرية وكان عاملا في مجال تحقيق كتب التراث ونحو ذلك. فلقد رأينا بعض طلاب العلم يعملون في مكاتب التحقيق وعندهم قدر من العلم ليس بالقليل. المساجد حوله خاوية في نوع من أنواع العلم والتعليم، الناس في جهل شديد، أصحاب الفساد والانحلال والضلال والانحراف وأعداء الإسلام يعملون على قدم وساق في نشر ضلالهم وانحرافهم. وطالب العلم يصم أذنيه ويعمي بصره ويغلق قلبه عن أن يتأثر بشيء مما حوله ليحمله على القيام بواجبه تجاه دينه تبليغ الأمانة التي حمله الله إياها. وإن كان ما يقوم به طالب العلم من الدراسة النظرية وتحقيق كتب أهل العلم من الخير العظيم، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولية القيام بتبليغ العلم إلى الناس والدعوة إلى الله بقدر استطاعته، وإلا فسوف يسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإخواننا على القيام بحق الله عز وجل. وفي الحلية يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان يقول: لو لم يأتني أهل أصحاب الحديث لأكلتهم في جنتهم. قال أيضا: لو أني أعلم أحدا يقول الحديث بنية لأتيته في منزله حتى أحدثه. وفي الحلية عن أبي أسامة عن الفضيل بن عياض قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وإلى جنبه فرجة فذهبت لأجلسه، وكان فاضي يعني، فقال: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. فقلت لأبي أسامة: أيهما أفضل؟ قال: كان فضيل رجل نفسه، يعني رجل عبادة ومستقيم في نفسه، وكان أبو إسحاق رجل عامة. وفي التاريخ الكبير عن يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد الخطاب قال: لو أتيت مسددا حدثته في البيت لكان يستهديه. وفي السير قال أحمد بن عبد الله العجلي عن مسدد: كان يملي علي حتى أضجر فيقول: يا أبا الحسن اكتب هذا الحديث فيملي علي بعد ضجر 60 حديثا. فأتيته في رحلتي الثانية فأصبت عليه زحاما كثيرا فقلت: قد أخذت بحظ منك. يا إخوة الراحة،